في جهنم يوم ينادون ربهم ان يرجعهم الى الدنيا فيوبخهم قائلا اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فارتوكوا فما للظالمين من نصير. نعم اخوتاه ان في مرور عام واكبار عام ما يهز الوجدان ما يثير المشاعر انها فرصة للوقفة مع النفس، فرصة لتذكر الحال، فرصة لان تتابع احوالك اين انت من الله مرة عام بحلوه وستون يوم مر فيها من اربعة من الاشهر الحرم ومر رمضان وليالي العشر وليلة القدر ومر عشر ذي الحجة ووقفة عرفة وايام التشريق ويوم عاشوراء، مرت مواسم الطاعات، مرت مواسم الخيرات، مرت فرص المغفرة. بعد هذا العام اقتربت من الله خطوة ام ابتعدت عن الله خطوات؟ ادنوت الى الجنة خطوة ام نزلت في النار دركا؟ نعم انها فرصة للوقفة مع الذات، لمطالعة العمل، لمناقشة الموقف، فرصة لترك الحسابات. اننا يجب ان نقف الليلة وقفة لإقامة الحساب الختامي لعام هجري مر. اين نحن من الله؟ افي هذا العام ازددت علما؟ ازددت قربا؟ ازددت لله حبا؟ ماذا حصلت؟ ان كل شركة من الشركات ومؤسسة من المؤسسات تقف مع الحساب الختامي لتوثيق الاوضاع. هلا وفقت اوضاعك مع الله ومع دين الله؟ نعم اخوتاه، ان هذه الايام نختارها زيادة في الحجة، ستسلمك الساعات في بعض مرها الى ساعة لا ساعة لك بعدها. اخوتاه انني كثيرا ما ألقي على مسامعكم هذا السؤال، ارأيت ان جاءك الان ملك الموت فخبط روحك؟ وهذا وارد على كل انسان. الان في هذه اللحظة خبط روحك وسلت وكفنت وادخلت القبر، اي القبرين يكون قبرك؟ روضة من رياض الجنة ام حفرة من حفر النار؟ ارأيت ان قبضت الان روحك اي الجليسين يكون جليسك؟ العمل الصالح ام العمل السيء؟ اين سيكون مآهلك؟ ارأيت ان اوقفت الان بين يدي الله، قم بين يدي ربك، بما سيخاطبك الله؟ بما سيخاطبك الله؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ما منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. نعم، فتقف انت بشخصك بفهمك ولحمك بعقلك وحواسك، فتقول بين يدي الله فيقول عبدي الم اخلقك وارزقك وازوجك واذرك ترأس وتربع فلم عصيتني؟ احب للسؤال جواب. ايها الاخوة، انها فرصة الليلة لان نقف بعد مرور سنة، اي عمل طويناه؟ اي عمل قدمناه؟ اي جهد جهدناه؟ اي بذل بذلناه؟ اين نحن من الله؟ يقول الله اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ نعم، مر العام وجاء الفتن مرة ومرتين وخمسة وعشرة في خلال السنة، ولكن الأمة لم تتب ولم تتذكر. إننا وعلى ما أذكر منذ زلزال 92 اللي هنا بيبطل كده منذ زلزال 92 1992 زلزال أكتوبر 12 أكتوبر 92 منذ يوم الزلزال إلى هذه الساعة ولم تمر سنة إلا بفتنة كبرى ونكتة عظمى وهزة قصوى ولكن كما قال الله ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نحن في زلزال 92 حين اهتزت الأرض وهزت الأمة هزت مصرنا كلها وكل الناس خافوا واشتتم بعضهم وبعدها ما زالت العمارات تتساقط على رؤوس ساكنيها ما زال. وجاء في العام الذي يليه سفينة سالك التبريز والعام الذي يليه صخرة المقطم التي نزلت على رؤوس الناس وهم نوم والعام الذي يليه حتى كان في العام الماضي تلك الفيضانات التي كانت تحمل النار فأغرقت الناس في ليلهم وهم نائمون. كان يستيقظ رجل من نومه فيجد النار قد دخلت عليه بيته على سريره يجد سريره محمولا على ماء فيه نار. هذه السنة تعالوا لنتوقف وقفة لننظر كيف كان عام 1418 من الهجرة عام فتن وملاحم تهز الأمة وتذكرها ولكن الأمة في حزنة عظيمة وما زال الناس في سكرة كما نبهنا ربنا ولم ننتبه. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لا يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم استمعوه وهم يلعبون يستمعون وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لقد انتهى العام الماضي 1417 بآية عظيمة اهتزتها نصرنا استيقظ البعض ثم غفل مرة أخرى. ففي يوم الجمعة 25 من ذي الحجة آخر العام الماضي الموافق 2 من مايو احمرت السماء وسارت الرياح وصرخ الناس يوم القيامة وقلنا قامت القيامة. اتفوت النهار بعد صلاة الجمعة في آخر العام الماضي وساعتها بعض الناس انتبه ولكنه سرعان ما عاد للنوم مرة أخرى. ثم في يوم السبت 26 من ربيع الآخر الموافق 30 من أغسطس وهذه الحادثة حصلت أكثر من مرة أن يغرق صند البحر في ماء النيل. هذا الصندل الذي أذكركم به في 26 ربيع الآخر كان يحمل 30 طن من الفوسفات 36 طن من الفوسفات التام في نهر النيل والله هو وحده الذي يعلم مدى تلوث هذا الماء. وحصل بعدها مرة أخرى غرق صندل يحمل حجر جيل. وهنا تذكرت قول الله قل أرأيتم في آخر سورة الملك إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذه القضية من يأتيكم بماء معين يوم حصل الجفاف في إفريقيا واجتمع العالم كله لإنقاذ الناس لم يستطع أحد أن يوصل إليهم قطرة ماء. مات الناس عطشا. أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إن تلويث هذا الماء النيل نعمة الله على أهل مصر إن تلويثه عقوبة من الله. اشرب ماء بفوسفات واشرب ماء بديل فانظر كيف يتمزق جسدك من الداخل فلتتعظ ولتعتبر ان ينديك الله. نعم. ثم كانت الحادثة التي هزت العالم بأسره

ارتفعت همومهم عن التفاسد فلا تراهم الا قوامين قوامين. لسه اخ باعد يسأل عن الطنقتين اللي فاضلين على النفس بعد اشرطة خمسة لخطر النفس العمودية، يعني التي هي ولادة القلب من النفس. ان شاء الله بود ان احنا نذكره في هذا المسجد ايضا ان شاء الله وقدر. انك يجب الليلة ان يولد قلبك ولادة جديدة، ولادة القلب يعني ان تكون نسبة قلبك الى الدار الاخرة كنسبة جسمك الى هذه الدنيا بعد ان كان في بطن امك. الكلام ده قلناه كتير بس محتاجين تحقيقه واقعيا للولادة. انتبه انك بحاجة كما ان جسمك كان في بطن امك فكان بطن امك حجابا لجسمك عن الدنيا، فخرجت من بطن امك بارزا فعشت في الدنيا بشحنك ورحمك لتراها واقعيا وتعيشها فعليا كذلك. مطلوب ان يخرج قلبك من الدنيا، ان يولد من النفس والطبع والهوى فيعيش في الاخرة بشحنه ولحمه يباشر الاخرة واقعيا. يعني ايه يا عم الشيخ؟ طب صل اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. انك اذا قرأت كلام الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. انما مثل الحياة الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط فاصبح. الفاء كما يقول اللغويون للترتيب والتعقيد يعني المباشرة السريعة. يبقى ربنا شبه الدنيا زي مية نزلت من السماء، الارض بقت طينة، طلع زرع انكسر ومات. فين المية؟ نشفت. فين الزرع؟ انتهى من زمان. هي دي الدنيا. عشان كده ربنا قال بعديها المال والبنون ايه؟ زينة. زينة. فهما زينة وليس قيمة. فلا يقوم بهما الاشخاص ولا الاشياء. المال والبنون ايه؟ زينة. والزينة كل شيء، تعريف العلماء كده، كل شيء عارض خارجي سريع الزوال. يبقى الزينة هي ايه؟ شيء عارض خارجي ايه؟ سريع الزوال. عشان كده معلش حتة على جنب نقولها عارضة برضو، ان من قال ولا يبدين زينتهن، النساء يعني، قال زينتهن الوجه والكفين، غلط. كلمة واحدة بس تصلي. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. يقول الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناصح الامين صلى الله عليه واله وسلم، يقول يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار. رجل عاش في الدنيا 100 سنة ملك، ملك اتولد في فمه ملعقة من ذهب وعاش في ذهب وحرير ونعيم ما شافش غنى ابدا ولا نكد اطلاقا. عارف ملك فرنسا لما عملوا مظاهرة عشان الخبز قالت لهم في ايه عاملين مظاهرة ليه؟ قالوا عشان الخبز. المال خبز مش لاقيين خبز. قالت ياكلوا جاتوه. هي عايزة في الجاتوه ملهاش علاقة بالخبز. ايه المشكلة ان مفيش خبز يعني؟ هكذا انسان عاش 100 سنة ملك يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار فيغمس في النار ايه؟ غمسة. ده مش عاش في النار 100 سنة ولا 1000 سنة ولا 1000000 سنة ولا 100 مليون سنة. ده ايه؟ غمسة. بس غطسوه في النار وطلع. فيقال هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. طيب ايه قيمة نعيم غمسة في النار تنسيك اياه؟ ايه قيمته؟ ايه قيمة هذا النعيم؟ هنا تعرف قيمة الدنيا كما وزنها الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوض ما تقى كافرا منها جربة ماء. يبقى لما نبدأ الليلة صفحة جديدة اول خط تضعه في الصفحة انك تريد الجنة الدار الاخرة. اسمع ربك بيقول ايه، ولما اقول لك اسمع ربك تقعد عبس وتسمع بودنك وقلبك وتنتبه صح. ده كلام مين؟ كلام الله. اسمع كلام الله. يقول ربي من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها، العاجلة الدنيا، من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انتبه، عايز الدنيا ربنا يديك ومن غير اسباب، قادر ولا لا؟ قادر. عارف اصحاب قارون؟ قصة عجيبة جدا، قصة قارون. ربنا سبحانه وتعالى يقول إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن إلى آخر الآيات. قارون، أصل يا جماعة قارون ما انتهاش، وفرعون ما انتهاش، وأبو سهل ما انتهاش، وأبو لهب ما انتهاش، لما جيتهم ما زالت موجودة في عصرنا. الناس المستحيل من قومه راحوا قالوا له اتق الله، الميمن الله، لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني الفلوس اللي في الدنيا دي ما تنسخوها تبقى نصيبك في الاخره. ما سمعش الكلام، قال انما اوتيته على علم عندي. كذاب. فاراد ان يغيظ الناصحين، عمل ايه؟ فخرج على قومه في زينته، راح جايب 100 عربيه مكشوفه، وراح مطلع كنوزه ورصها على الايه؟ على العربيات المكشوفه، وخرج. قال لك بس اوريهم بقى، اذلهم، انا اخليهم يركعوا ويسيلوا لعبهم وينسوا وراي، ازاي يتجرأوا ويقولوا لي اتق الله. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يقول لك لا سلام. أهو ده كان معايا في ابتدائي، كنا مع بعض في الجامعة كده بنت واحد، ولا حظوظ ضربة حظ، جابتهم كم مليون بيلعب بيهم لعب. فلان ده كان زميل، كان في دراسة كنت متفوق عليه، ولكن حظ بقى، ضربة حظ. ابدا يا شباب، مفيش حاجه اسمها حظ. ان كل شيء خلقناه بقدر، باقدار من عباد الله من يصحه الفقر، ولو اغناه الله لفسد حاله. ان الانسان ليطغى ان راه استغنى، ومن الناس من يصلحه الغنى، ولو افقره الله لفسد حاله. الله اعلم ما يصلح عباده. اسمع كلام ربك اسمع يا موحد كلام مين؟ كلام الله. اسمع كلام الله بيقول ايه؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا، لا، الوضع مش كده. مش شرط ان ربنا يديله فلوس يبقى ربنا كرمه، ان يبقى حظه كويس. لا، اسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء. اسمع ربنا بيقول ايه بعدها الايه اللي بعدها والشرط يقول وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. لا، مش اصحاب الاموال اللي هم يبقوا غيرين ربنا يسوع. ان اكرمكم، اكرمكم يعني افضلكم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم مش اغناكم. قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. زي ما واحد مننا كده يبقى ماشي في الشارع وعربيه تعدي جنبيه من العربيات بقى المفخفخه الغاليه ديت، عربيه مش عارف جدوار ولا عربيه مرسيدس ولا عربيه العربيات دي، يوم يبص لها كده يا سلام، هي دي الناس اللي عايشه، هي عربيه زي دي وخلاص الواحد يدوس بيها الناس. ما عشان كده ربنا ما اداكش. نعم، انتبه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يمشي جنب فيلا يقول يا سلام، فيلا زي دي، عربية على النيل، شقة على النيل، كذا كذا، أي كلام بقى وخلاص. والله الواحد لما بيقرأ الجرائد بيغتم، يقول لك فرصة عظيمة وأسعار رخيصة جدا، لا تقبل المنافسة، 275 ألف جنيه فقط. فقط. نعم، انك حين تقرأ امثال هذا تسمع قولا اصحاب قارون يا ليت لنا مثلما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تعرف كم بعض السلف بيدعي دعاء يقول ايه؟ اللهم ارنا الاشياء على حقيقتها. ادعي ان ربنا يديك عينين بتشوف الاشياء على حقيقتها. انك لما تشوف عربيه غاليه تشوف التراب، تشوف التراب. انك لما تشوف واحد مفسخ تشوف التراب، تشوف الموت، تشوف الاسى. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله ها خير لمن امن وعمل صالحا. يا قال لهم يا خايبين ويلكم، دي لحظة في الجنة أحسن من كل اللي انتوا شايفينه ده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. واحد عاش طول عمره مشرد معذب، لا بيت ولا زوجة ولا شغلانة مستقرة ولا فلوس أبدا، قاعد ياكل الظهر. سبحان الله العظيم، احد الشباب احد الاخوه يحكي لي يقول لي انا جات علي ايام كنت كل يوم اروح عند الشيخ فلان اكل طقه اعيش عليها 24 ساعه، ما فيش شغل ما فيش فلوس ما فيش بيت فيش اب فيش ام فيش زوجه فيش اولاد ما فيش حاجه خالص ابدا. كانت الجلابيه تتوسخ اغسلها وانشرها واقعد والبسها مبلوله ما بين الظهر والعصر. نعم، عش معذب يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمس ثم يخرج فيقال هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت سقاء قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. يبقي في لحظة في الجنة تنسيك كل غم في قصة، بس ندخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، ما يبقاش غلط في الدنيا والابد، تبقى مصيبه. نعم، هنا تصدر الجنه. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا وما يلقاها الا الا مين؟ الا الصابرون. هو مش عنا من الصابرين. وما يلقاها ولا يلقاها الا الصابرون. الا الصابرون. شوف ربك يقول ايه؟ فخسفنا به وبداره الارض. هو احنا كده طولنا ولا لسه؟ طيب ما انت وحشني برضه. تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. لما يوصل الطغيان مداه، لما يوصل البطر والكبر وحرب الله لدرجة وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، هنا يتدخل الله فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم. ربنا بيقول ايه؟ حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد قدروا جاءهم نصرنا. حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. لما توصل الامور الى لحظات الاستيئاس هنا يتدخل الله. وزي ما قلت في درس الخميس، لو ربنا عايز يمكن لنا يحتاج وقت قد ايه؟ كن تاخد. مفيش زمن عند ربنا، مفيش قياس نهائي. عشان كده لما قارون طغى وطلع وفتل الناس، هنا الله يري الناس الآية. هو ده طبعه. فخسفنا به وبداره الارض. تنسق الارض، تبلع العربيات، يجروا على القصور يلاقوا مكانها بحيرة قارون. اتبلعت خلاص، انتهت. فاذا المفتونين، اسمع، فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ولو كانت له فئة ما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس اللي كانوا بيقولوا ايه؟ يا ليت لنا من سماء وفيها قرنا هنا بالحظ العظيم. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. العلماء يقولوا وي كلمة تعجب، وي كأن الله يبسط الرزق. يا سلام، انت ما كنتش تعرفه ولا ايه؟ لا، كانت الغفلة منطبقة. ما انت النهاردة تقول الله، هو عثمان احمد عثمان وصل لدي ازاي؟ مش عارف وصل ازاي؟ الله يبسط الرزق لمن؟ لمن يشاء من عباده ويقدر. هنا قال وي ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. أننا تمنينا مكانه. ويكأنه لا يفلح الكافرون. اسمع بقى وصيتي بك الليلة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هي دي القضية، انك لما تعرف قيمة الاخرة وقيمة الدنيا تحط الدنيا فين؟ تحت الجزمة. زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا وان كل ما كان من امر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوعا. قل ما يعوقك عن الله دوس عليه وامشي لربنا، دوس عليه ووصل لربنا، تخطاه، اوعى